الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما ذكرنا في الدرس الماضي هو وصية يوصي بها شيخ الإسلام رحمه الله مجموعة من المتصوفة، يعني من أتباع الشيخ عدي بن مسافر. عدي بن مسافر هو رجل يعني من العباد ومن الصالحين، وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن أتباعه غلوا فيه. ذكرنا أن يعني إلى عهد ابن تيمية رحمه الله كان غلوهم فيه محدودا، لكن بعد ذلك يعني تمادى الأمر حتى عبدوه من دون الله وحرفوا دينهم، وأدخلوا يعني أتباع الشيخ عدي بن مسافر في وقتنا الحاضر هم الفرقة التي يقال لهم اليزيدية. غلوا فيه وغلوا في جده يزيد بن معاوية حتى عبدوا قبره وصاروا يطوفون به وحرفوا يعني معتقدهم، وأدخلوا فيه أشياء من المعتقدات الوثنية كما ذكرنا في الدرس الماضي. صاروا يعبدون الشيطان ويزعمون أن الشيطان أن إبليس يعني تاب وصار رئيس الملائكة وكذا، فيعظمون إبليس ومش عارف كذا، وغيروا يعني في دينهم وحرفوا فيه كما ذكرنا في الدرس. لكن إلى عهد ابن تيمية رحمه الله لم يكن يعني انحرافهم إلى هذا الحد، وكان انحرافهم محدودا في مسائل معينة. فشيخ الإسلام كتب إليهم هذه الوصية يوصيهم بأن يسيروا على طريقة شيخهم عدي بن مسافر، و يعني ويبين لهم أيضا أن الشيخ عدي يعني لم يكن معصوما وإن كان رجلا صالحا وكذا، وأن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ويوصيهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة كما سنوضح إن شاء الله. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال: وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض. دين الإسلام المحض يعني المحض معناها الخالص الصافي، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة. الصراط المستقيم هو السنة والجماعة، فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض. السنة المحضة يعني الخالصة الصافية النقية التي ليس فيها شوائب ولا انحراف، هي دين الإسلام المحض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا بيّن عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق على 72 فرقة، وفي بعض الروايات على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهذه الفرقة الواحدة قال عليه الصلاة والسلام هي الجماعة، فعرفها بأنها الجماعة. لذلك يقال للطائفة الناجية المنصورة، يقال لهم إيه؟ أهل السنة والجماعة. والجماعة كما جاء عن بعض السلف قالوا: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. قالوا: ما وافق الحق ولو كنت وحدك. جزاك الله، ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فهذا هو الجماعة. وسموا بذلك لأنهم الذين يسيرون على طريقة الجماعة الأولى، الذين هم جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. فكل من سار على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو يسير على طريقة الجماعة الأولى، والذي ينحرف عنهم حتى لو كانوا هم الأكثر عددا فهم الذين انحرفوا عن الجماعة وخالفوا طريقة الجماعة. ولذلك روايات الحديث يفسر بعضها بعضا، فعندنا رواية فيها هم الجماعة، والرواية الثانية تقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإذا الجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهذه هي الفرقة الناجية. قال وهذه الفرقة الناجية أهل السنة، وهم وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. عندنا مصطلح النحل والملل، النحل اللي هي الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، الفرق التي تنتسب إلى الإسلام فهذه يقال لها نحل. فأهل السنة وسط في النحل، يعني الفرق والطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، والمسلمون وسط في الملل، في الملل يعني في الأديان، بين الأديان. فأهل السنة وسط يعني بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية والجهمية والمعتزلة وإلى آخره، فأهل السنة هم وسط بين هذه النحل، وأهل الإسلام وسط بين الملل، النصارى واليهود وغيرهم. قال فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين. يذكر نماذج من وسطية أهل الإسلام بين الملل، ثم نماذج بعد ذلك من وسطية أهل السنة بين النحل. فبالنسبة لوسطية أهل الإسلام بين الملل، قال المسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، يعني في الاعتقاد فيهم، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم يعني كما في الآية الكريمة فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هنا قال كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، وطبعا لا يقصد يعني نص الآية الكريمة ولكن يعني معنى الآية الكريمة. فإذا كما ذكر هنا اليهود كانوا يسيئون الأدب إلى أنبيائهم ويصل بهم الأمر إلى قتل الأنبياء وقتل الصالحين، وفي المقابل النصارى عبدوهم من دون الله واتخذوهم أربابا من دون الله، وفي المسيح عليه السلام ادعوا أنه هو الله أو أنه ابن الله. فالمسلمون هم وسط يعني في معتقدهم في أنبياء الله وفي الصالحين من عباد الله. قال بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم، عزروهم يعني وقروهم واحترموهم وعظموهم، ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي هذه الآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى أنه يعني ما لم يقل نبي من الأنبياء بعد أن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما من رجل آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة قال للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولا أمرهم أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فالرسل الكرام يعني ما فعلوا ذلك، وإنما الذين انحرفوا عن طريقتهم هم الذين ادعوا هذا. قال ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود. يعني مثال آخر لوسطية أهل الإسلام بين الملل، المعتقد في عيسى عليه السلام. النصارى قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يكون. واليهود كفروا به وادعوا أنه ابن زنا والعياذ بالله، وكفروا به عليه السلام. قال: بل قالوا هذا عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، وروح منه، روح من الله سبحانه وتعالى، يعني مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، وإضافتها إلى الله يعني إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتكريما لهذه الروح الكريمة التي خلقها الله وأرسلها إلى مريم وحملت بها. قال: وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود. اليهود مثال آخر لوسطية أهل الإسلام بين الملل. يقول في موضوع النسخ: اليهود يزعمون أن الله تعالى يحرم عليه أن ينسخ شيئا من الشرائع والأديان، يريدون أن يزعموا أن شريعتهم لا تنسخ، فقالوا إن الله تعالى لا يحرم عليه، تعالى الله عما يقولون، أن ينسخ شيئا من الشرائع قد شرعه، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لما تحول المؤمنون عن القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، فاليهود قالوا: كيف تنسخ هذه الشريعة والشرائع لا تنسخ؟ لأنهم لو آمنوا بالنسخ لآمنوا أن شريعتهم نسخت بشريعة عيسى عليه السلام ثم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وبقوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معه. إذا دعوا إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام يقولون نؤمن بما أنزل علينا، ويزعمون أن شريعتهم لم تنسخ وأنه يستحيل النسخ. هؤلاء اليهود يعني غلوا في هذا الجانب. في المقابل النصارى يقول: ولا جوزوا، يعني المسلمون لم يفعلوا كالنصارى، لم يجوزوا كما جوز النصارى. قال: ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى. النصارى في المقابل يزعمون أن الشريعة قابلة للنسخ على يد الأحبار والرهبان، يمكن لأحبارهم ورهبانهم أن ينسخوا أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى، فيأتي علماؤهم ويحلون لهم شيء حرمه الله ويحرمون عليهم شيئا أحله الله، فيزعمون أن النسخ جائز للبشر أن ينسخوا شريعة الله. يبقى اليهود ادعوا أن الله تعالى لا يجوز له أن ينسخ شيئا شرعه، والنصارى ادعوا أن البشر يجوز لهم أن ينسخوا ما شرعه الله ويحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فهذه عبادتهم إياهم، أو هذا هو اتخاذهم أربابا من دون الله، أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. يعلمون أن الله تعالى حرم هذا الشيء، لكن يقولون أن علماءهم قد أحلوه، فيتركون شرع الله ويطيعون علماءهم مع علمهم أن علماءهم خالفوا شريعة الله. قال: والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، وقالوا سمعنا وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما. يعني مهما كان هذا المخلوق عظيما وعالما كبيرا، لا يجوز له أن يبدل أمر الله ولا يبدل شريعة الله. إذن هذا مثال آخر لوسطية أهل الإسلام بين الملل. مثال آخر يذكره يقول: وكذلك في صفات الله تعالى، يعني المسلمون وسط بين الملل في صفات الله سبحانه وتعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة فقالوا هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إلى غير ذلك. إذن اليهود تعالى الله عما يقولون وصفوا الله سبحانه وتعالى بصفات نقص من صفات المخلوقين، والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به. النصارى في المقابل يصفون المخلوق بصفات الله، يعني غلوا في المخلوق حتى أعطوه صفة الله، واليهود انتقصوا من مقام رب العالمين سبحانه وتعالى ووصفوا الله عز وجل بصفات من صفات المخلوقين لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فالنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب، فغلوا في أنبيائهم وصالحيهم ووصفوهم بهذه الصفات. والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى ليس له سمي، يعني من يستحق مثل اسمه سبحانه وتعالى أن يسمى بأسمائه أو يتصف بصفاته، وليس له ند، ليس له شريك ولا نظير ولا، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن أحد مكافئا لله تعالى مساويا له مماثلا له، وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى هذا نموذج آخر لوسطية أهل الإسلام بين الملل، نموذج آخر أو مثال آخر لوسطية أهل الإسلام بين الملل يقول: ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. شريعة اليهود فيها تحريم كثير من الطيبات، حرمت على اليهود بظلم منهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، يعني عقابا لهم على ظلمهم حرم الله سبحانه وتعالى عليهم بعض الطيبات على سبيل العقوبة لهم والتشديد عليهم عقابا لهم على ظلمهم. قال: فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط. فمن ضمن شريعتهم تحريم ذوات الأظفار مثل الإبل ومثل البط، ولا شحم الثرب والكليتين. والثرب، شحم الثرب قالوا هو الشحم شحم رقيق يحيط بالكرش والأمعاء، شحم رقيق يكون محيطا بكرش البهيمة وأمعاء البهيمة، فهذا الشحم محرم عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلى آخر الآية الكريمة. فحرم الله سبحانه وتعالى عليهم بعض شحوم البقر والغنم. قال: ولا الجدي في لبن أمه. الجدي الصغير أو الرضيع يحرم عليهم أكله، إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا. شريعة اليهود يقول فيها تشديد في المحرمات في الأطعمة والألبسة، حتى حرم عليهم 360 نوعا من الطعام واللباس. جزاكم الله خيرا. إنما في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فذكر الله سبحانه وتعالى 4 أنواع من الأطعمة لا يحرم على الأمة سوى هذه الأنواع 4 من الأطعمة، اللي هي الميتة والدم المسفوح اللي هو السائل المراق ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله. ثم بعد ذلك المذاهب الفقهية، بعض المذاهب فيها الاقتصار على هذه المحرمات 4، وأنه لا يحرم من الطعام سوى هذه المحرمات 4 كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ويقول أن أي شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، زي مثل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، نهى عن لحوم الحمر. الإمام مالك عنه النهي عن هذه الأمور نهي كراهة، يعني لأن المحرمات خلاص نص عليها في القرآن، هي 4 فقط، وأي شيء نهي عنه نهي تنزيه وكراهة. وجمهور الفقهاء يضيفون إلى هذه المحرمات 4 اللي في القرآن، يقولون السنة جاء فيها تحريم الحمير وتحريم كل ذي ناب من السباع، فيشمل الكلاب والأسود والنمر والفهد وكذا إلى آخره، وكل ذي مخلب من الطير كالصقور والطيور الجارحة وكذا، ولحوم الحمر الأهلية وكذا. فالمحرمات محصورة يعني في أنواع معينة قليلة، والحلال الطيب هو أكثره يعني، بالإضافة إلى تحريم الخمر يعني كما هو معلوم وكذا. فاليهود المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا. الواجبات على اليهود 248 واجبا، وهذا من التشديد في شريعتهم، فمعناه أن شريعتنا المحرمات فيها والواجبات لا تصل إلى هذا العدد ولا تقاربه، فهي شريعة فيها السماحة والتيسير. قال: وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت، يعني لا يجتمعون معها في البيت، يعني هنا المقصود لا يجامعوها في البيت، يعني لا يجتمعون معها في غرفة واحدة، يعني أن المرأة أثناء حيضها لابد أنها تعتزل يعني في غرفة يعني مستقلة ولا يدخل أحد عليها، يضعون لها الطعام مثلا أمام الباب وكذا، ولا يجتمعون معها في غرفة ولا يأكلون معها على مائدة واحدة وكذا، عندهم تشديد في هذا الأمر. وكذلك النجاسة في الثوب لا تطهر بالماء، لا تطهر بالغسل، عندهم كان في شريعتهم النجاسة إذا الثوب تنجس لا يطهر إلا بقص موضع النجاسة، يقص ويرقع الثوب وكذا، ما يمكن أن يغسل النجاسة وكذا، فشدد عليه. قال: وأما النصارى في المقابل، وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات. النصارى يأكلون الخنزير والميتة ويستحلون النجاسات والميتة، وباشروا جميع النجاسات. وإنما قال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني المسيح عليه السلام ما جاء لإباحة كل المحرمات اللي كانت عليهم، وإنما أباح لهم بعض المحرمات، هم راح أبطلوا كل المحرمات اللي كانت على بني إسرائيل، مع أن شريعة عيسى عليه السلام ليس فيها إباحة كل ما كان محرما على بني إسرائيل وإنما بعضه فقط. قال: ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية الكريمة في سورة التوبة التي نزلت في شأن غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في قتال الروم النصارى، فالله سبحانه وتعالى يحض المؤمنين، يحرض المؤمنين على قتال النصارى الروم، فيقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وجاءنا هذا من صفة النصارى أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يستبيحون المحرمات من الأطعمة والأشربة وأما المؤمنون فكما نعتهم الله به في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسط، يحلون الطيبات ويحرمون الخبائث كما أحل الله لهم يعني الطيبات وحرم عليهم الخبائث، بخلاف اليهود والنصارى، اليهود يحرمون الطيبات والنصارى يحلون الخبائث، لكن أمة محمد يحرمون الخبائث ويحلون الطيبات. وهذا باب يطول وصفه. يبقى إذن انتهى الآن من ذكر ضرب الأمثلة لوسطية أهل الإسلام بين الملل، الآن يضرب أمثلة لوسطية أهل السنة بين النحل، وسطية أهل السنة بين النحل، يعني يقول كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل فأهل السنة وسط بين النحل، فيضرب أمثلة على هذا. قال: وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق المنتسبة إلى الإسلام اللي هي النحل، فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته. كل عندنا فرق تنتسب إلى الإسلام تعطل صفات الله سبحانه وتعالى، يعني تنفي الصفات عن الله، تنفي عن الله أسماءه وصفاته، كالجهمية والمعتزلة. يعني الجهمية والمعتزلة أهل التعطيل ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام، صفة السمع، البصر، الغضب، المحبة، كذا ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. يعني الجهمية والمعتزلة يقولون إن الله تعالى ليس له صفة إلا الوجود، أن الله موجود بس، كل الصفات الأخرى العلم، الحياة، القدرة، الرحمة، العزة، الحكمة، كل هذا ينفونه عن الله ويعطلونه عن الله. فأهل السنة في أسماء الله وصفاته ليسوا كأهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله، والإلحاد هو الميل والانحراف، وآياته، ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات. يعني هم يزعمون أنهم ينفون الصفات حتى لا يشبهوا الله بالمخلوق، يقول لك مثلا العلم والحكمة والرحمة والعزة والقدرة والسمع والبصر، يقولون هذه المخلوق من صفاته هذه الأشياء، فهم يزعمون أنهم نفوها عن الله حتى ينزهوا الله عن مشابهة المخلوق. طبعا الرد عليهم أنهم هم يثبتون أن الله موجود، طيب ما المخلوق موجود والله موجود، يقول لك لا، وجود الله ليس كوجود الخالق. يقول لهم طيب ما هو أيضا يعني أهل السنة عندما يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات لا يقولون إنها كصفات المخلوق. ثم هم فروا من تشبيه الله بالموجودات، فشبهوا الله بالمعدومات، يعني ما هو الشيء يعني الذي ليس له علم ولا قدرة ولا سمع ولا حياة ولا بصر ولا كذا ولا كذا. في النهاية يعني هم يصفون الله بنفي كل الصفات، فيصبح في النهاية كأنما يصفون العدم أو يصفون الجماد، الذي لأنه لا شيء ينتفي عنه كل هذه الصفات إلا العدم والموات، يعني الجمادات، تعالى الله عما يقول. فانفروا من تشبيه الله بزعمهم بالموجود الحي، فشبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدوم وبالميت. فأهل السنة وسط بين هؤلاء المعطلة الذين نفوا الصفات عن الله، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات، زي فرقة الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني مثلا، هذه الفرقة الضالة يقولون يد الله كيد الإنسان، وسمع الله كسمع الإنسان، وبصره كبصر الإنسان، فيشبهون الله سبحانه وتعالى بالمخلوق. فأهل السنة يعني وسط بين الذين نفوا الصفات وبين الذين شبهوا الله تعالى بالمخلوق. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف وتمثيل. والتحريف هناك تحريف لفظ اللي هو مثلا ايه، يقولون استوى يقولون معناها استولى، فهذا تحريف ايه، يحرفون اللفظ. وفي تحريف معنى اللي هو التأويل الباطل يعني لصفات الله، يقولون يد الله معناها قدرته ونعمته، ووجه الله ذاته، وينزل ربنا يقول لك يعني ينزل أمره وينزل ملائكته وينزل، فهذا تحريف المعنى اللي هو التأويل يسمى تحريف المعنى. ولا تعطيل، ومن غير تكييف وتمثيل، ولا يكيفون يعني لا يعتقدون كيفية معينة لصفة الله سبحانه وتعالى، لأن البشر لا يحيطون علما بالله كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. ومن غير تمثيل، من غير تمثيل الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين. وهم في باب خلقه وأمره مثال آخر لوسطية أهل السنة والجماعة بين النحل أو الفرق المختلفة. في باب الخلق والأمر، فهم في باب خلقه وأمره، في باب خلق الله وأمره، أن الخلق والأمر لله، وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء. دول اللي هم الايه، القدرية، والقدرية هؤلاء منهم المعتزلة، يعني المعتزلة قدرية، فيقولون إن الله تعالى لم يشأ أن يكفر الكافر، ولم يشأ أن يعصي العاصي، وأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وإنما العباد يخلقون أفعال أنفسهم. فهم إيه؟ كذبوا بقدرة الله، لا يؤمنون بعموم قدرة الله وبعموم تقدير الله لكل شيء، وإنما يزعمون أن الله قدر الخير فقط، وأما الشر فلم يقدره الله، لم يشأه الله، وأن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم وكذا. فهؤلاء فرقة اللي هم القدرية اللي هم مثل المعتزلة. وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة، ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل. دول اللي هم الفرقة المقابلة اللي هم الجبرية، والجبرية منهم الجهمية والأشاعرة. الجهمية والأشاعرة هم ايه، جبرية في باب القدر. الجبرية ماذا يقولون؟ ينفون قدرة العبد ومشيئة العبد واختياره، يقولون العبد ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار ولا عمل، يعني يقولون ان افعال العباد يقولون هي فعل الله وليس لا فاعل الا الله، فكل ما يفعله العبد يقول لك هذا فعل الله وليس فعل العبد، فينفون عن العبد الفعل العمل، وينفون عنه القدرة، وينفون عنه المشيئة والاختيار، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب. يعني هؤلاء الجبرية يقولون لا لوم على العصا، يرفعون اللوم على العصا، يقولون العاصي هو لم يفعل المعصية وإنما الله هو الذي فعلها، تعالى الله ما يقولون، والعاصي ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار أن يترك هذه المعصية، فبالتالي لا لوم عليه لأنه ليس له مشيئة ولا قدرة ولا اختيار ولا فعل ولا أي شيء. فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. مشركوا قريش كانوا إيه؟ مثل هؤلاء الجبرية. إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بالإسلام يقول لك هذه مشيئة الله، هم مشركون لأن مشيئة الله، لو شاء الله ما أشركنا، فيحتجون بالقدر على الاستمرار في شركهم وكفرهم. إذا أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحرمون، كان المشركون يحرمون أنواع من الإبل والبقر والغنم، يحرمون أصنافا منها اللي هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وكذا، إذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الأشياء التي لم يحرمها الله، يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يقولون إيه هذه مشيئة الله، الله شاء أن هذه أن نحرم هذه الأشياء، فيحتجون بالمشيئة والقدر على استمرارهم في شركهم وتحريفهم للشريعة. فقال فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، أو فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده. يعني هنا يشرح مذهب أهل السنة في هذا الباب أنه وسط بين الطائفتين المنحرفتين القدرية والجبرية، فنقول إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في ملك الله ما لا يريد، لا يكون في ملك الله ما لا يريد، لأن القدرية يعتقدون أن الشرك وشرك المشرك ومعصية العاصي أنها أشياء لم يشأها الله ولم يردها، وأن حصلت يعني على غير مشيئة الله، فيزعمون أن الله تعالى يحصل في ملكه وفي كونه ما لم يشأه. لكن نحن نؤمن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي شيء حصل في ملك الله وفي هذا الكون فهو بمشيئة الله، ولا يعجز عن إنفاذ مراده، ولا يعجز عن إنفاذ مراده سبحانه وتعالى. يعني لأن القدرية مثلا يزعمون أن الله تعالى يعني شاء أن يكون أبو جهل مثلا مؤمنا ولكنه يعني كفر خلافا لمشيئة الله، فهنا كأن الله تعالى عندهم يعني عجز عن إنفاذ مراده، أراد شيئا ولكن عجز عن إنفاذ مراده سبحانه وتعالى. وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات، يعني نؤمن أن أفعال العباد هي من خلق الله، الله تعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، ليس كما يقول القدرية أن العبد يخلق فعل نفسه، لا، الله تعالى هو الذي خلق العبد وخلق أفعال العبد، فكل ما يفعله العبد من خير أو شر فهو من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، هذا الرد على الجبرية، الفرقة المقابلة. الجبرية يقولون العبد ليس له قدرة ولا مشيئة ولا عمل، لكن أهل السنة يقولون العبد له قدرة وله مشيئة وله عمل، وأنه مختار له اختيار، وما تشاءون، لأن الله تعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم، إذن العبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن العبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد هي موافقة لمشيئة الله، يعني لن يشاء العبد إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى أثبت للعبد مشيئة. وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره. أهل السنة لا يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، لأن المجبور هو من أكره على خلاف اختياره، لكن العبد له اختيار، لم يكره على خلاف اختياره. والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره. العبد مختار ومريد، وقد فعل العبد ما فعله من طاعة أو معصية باختيار العبد وبإرادة العبد، والله تعالى هو الذي خلق العبد وخلق اختيار العبد وخلق إرادة العبد. وهذا ليس له نظير، هذا ليس له نظير، يعني قد يعني يحتار العقل في الشريعة، لا تأتي بما يناقض العقل، ولكن قد تأتي بما يحير العقل، يعني العقل يحتار في فهم هذا الشيء، لكنه ليس مناقضا له، ومجرد أن الشيء ليس له نظير، يعني العقل دائما يحاول يشبه الأشياء بأشياء مماثلة رآها ووجدها، فهذا شيء يعني عجيب وغريب، أن العبد يفعل ما يفعل من طاعة أو معصية باختياره وبمشيئته وبإرادته وليس مجبرا على ذلك، ولكن مشيئة العبد واختيار العبد هي من خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس له نظير. فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن هذا الشيء يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هو الذي خلق العبد وخلق اختياره وجعل العبد مختارا، وهو خلق العبد وخلق اختيار العبد، والعبد يختار أن يفعل ما يفعل من خير أو شر، والله تعالى هو الذي خلقه وخلق اختياره، فهذا شيء يعني فيه غرابة، يعني لأنه ليس له نظير، لكن طالما هذا الشيء يتعلق بأفعال الله وبما خلق الله سبحانه وتعالى، فإذن الله تعالى ليس له ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فمن أفعال الله أنه يخلق العبادة وأفعاله. إذن هذه إيه وسطية أهل السنة بين الفرق أو النحل في موضوع يعني الخلق والأمر، يعني ألا له الخلق والأمر، اللي هو في باب الإيمان بالقدر. لأن القدرية نجد أنهم إيه يعني غلوا في باب الأمر وأبطلوا الخلق، يعني زعموا أن الله لم يخلق أفعال العباد. فإيه فالقدرية يزعمون أن الله لم يخلق كل شيء، وسبب هذا أنهم غلوا في تعظيم يعني أمر الله. أن القدرية زي المعتزلة يعني عندهم أن أهل الكبائر يخلدون في نار جهنم، فهم غلوا في تعظيم يعني امتثال أمر الله وترك ما نهى الله عنه، حتى وصل بهم الأمر إلى إنكار أن يكون الله خلق أفعال العباد. فهم عظموا جانب الأمر على حساب جانب الخلق، فلم يؤمنوا بأن الله خالق كل شيء بسبب غلوهم في باب الأمر. الجبرية بالعكس عندهم يعني غلوا في إثبات الخلق، حتى نفوا أن يكون العبد يفعل أفعاله أو له مشيئة أو له اختيار أو له كذا، فرفعوا اللوم عن العصاة وأخذوا يحتجون بالقدر على المعصية، وتهاونوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباب لأنه يقول لك العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار ولا تلومه ولا تنكر، فتهاونوا في باب الأمر بسبب الغلو في باب الخلق. لكن أهل السنة والجماعة يقولون الله تعالى له الخلق والأمر، كما قال الله ألا له الخلق والأمر، فيعظمون أمر الله ويعظمون أيضا يعني إثبات أن الله تعالى خالق كل شيء ويؤمنون به. قال وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. الأسماء والأحكام اللي هو اسم أسماء المؤمن والفاسق والكافر، والأحكام المتعلقة بهذه الأسماء، والوعد والوعيد. وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية. الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون أهل الكبائر في الدنيا وفي الآخرة. الخوارج يقولون يعني الزاني والسارق وشارب الخمر يعتقدون أنه في الدنيا كافر، حلال الدم والمال ولا تؤكل ذبيحته ولا يعاملون معاملة الكافر في الدنيا، ويعتقدون أنه مخلد في النار في الآخرة. المعتزلة يوافقون الخوارج في مآل العصاة، يقولون أهل الكبائر يخلدون في نار جهنم لكن في الدنيا يعاملون معاملة المؤمن. فأهل الكبائر يسمونهم المعتزلة يقولون هو الفاسق الملي، هو في الدنيا فاسق فهو معامله معاملة المؤمن في الدنيا، ويعتقدون أنه كافر في الآخرة، يعني يخلد في نار جهنم مع الكفار في الآخرة وكذا. والخوارج يسمونه كافرا في الدنيا وفي الآخرة، والمؤمنون يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان أو كذا، ويعتقدون أنه إن مات على كبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أهل السنة يقولون يعني أهل الكبائر إذا ماتوا ولم يتوبوا، ماتوا مصرين على هذه الكبائر، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبوا لا يخلدون في النار وإنما يخرجون منها، ويكون مآلهم إلى الجنة بإذن الله تعالى، يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون ويخرجوا. فهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخوارج والمعتزلة ينكرون أحاديث الشفاعة، إن أحاديث الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في عصاة المؤمنين الذين دخلوا النار ويخرجون من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالخوارج والمعتزلة يقولون لا، من دخل النار من أهل الكبائر لا يخرج منها ويخلد فيها، لا، يقولون أن النار من دخلها لا يخرج منها، فينكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويكذبون به. وبين المرجئة، يعني أهل السنة وسط بين الوعيدية وبين المرجئة الفئة المقابلة اللي هم الايه المرجئة. المرجئة منهم الأشاعرة ومنهم الجهمية، الجهمية والأشاعرة هم ايه من المرجئة، الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء. يعني الإيمان عند الجهمية هو معرفة الله، كل من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، والأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق، كل من صدق بوجود الله، تصديق بوجود الله، كل من صدق بوجود الله فهو مؤمن كامل الإيمان، تام الإيمان. وأما الأعمال عندهم، الأعمال هذه يقول لك هذه يعني من ثمرات الإيمان ليست جزءا من الإيمان، فعندهم أن إيمان أفسق الناس مثل إيمان جبريل وميكائيل ومثل إيمان الأنبياء والرسل، أن أفسق الناس ممن هو يصدق بوجود الله خلاص هو أصبح مؤمنا فسقه، هذا شيء لا لا لا يتعلق بالإيمان، هذا يتعلق بالعمل، والعمل عندهم هذا ليس جزءا من الإيمان وكذا إلى. فأهل السنة ليسوا كالمرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين، ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. طبعا المرجئة أصناف يعني وأقسام، يعني منهم من يقول إيه؟ منهم من يقول بهذا كله، ومنهم من يقول ببعضه. يعني يكذبون بالوعد بالوعيد ويكذبون بالعقاب، فيقولون لا، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة فلا تضر مع الإيمان معصية، يقولون كما أن الكفر لا ينفع معه الطاعة فالإيمان لا تضر معه المعاصي عندهم وكذا، فيكذبون بالوعيد ويكذبون بالعقاب. فإذا أهل السنة وسط، لهم غلوا في جانب الوعد مثل الخوارج والمعتز، في جانب الوعيد ليس عندهم غلو في جانب الوعيد مثل الخوارج والمعتزلة، ولا عندهم غلو في جانب الوعد مثل الايه المرجئة من جهمية وأشاعرة وغيرهما. قال: فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة. فيقولون يعني أهل السنة والجماعة في موقفهم من فساق المسلمين يقولون معهم بعض الإيمان وأصل الإيمان، وليس معهم جميع الإيمان الواجب، لأن بالنسبة للخوارج المعتزلة يقولون الفساق ليس معهم إيمان البت، ينفون عنهم الإيمان بالكلية، والمرجئة يقولون الفساق معهم جميع الإيمان وكل الإيمان، طالما هم يصدقون بوجود الله فمعهم كل الإيمان. فالإيمان لا يتبعض لا عند الوعيدية ولا عند المرجئة، الإيمان كله لا يتبعض ولا يتجزأ، يعني إما معه كل الإيمان أو ليس معه إيمان بالمرة. لكن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان يعني ينقص ويتبعض، ويمكن أن يكون الإنسان معه بعض الإيمان وليس معه بعضه. ففساق المسلمين معهم بعض الإيمان ومعهم أصل الإيمان، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، ليس معهم الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، يعني يدخلون به الجنة مع أول الداخلين يعني، وإنما معهم القدر الذي ينجيهم من الخلود في النار ويؤولون به إلى الجنة في نهاية المطاف يعني. وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. قال: وهم أيضا مثال آخر لوسطية أهل السنة بين النحل، وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم، وربما جعلوه نبيا أو إلها. هؤلاء الشيعة الرافضة غلوا في علي رضي الله عنه حتى فضلوه على أبي بكر وعمر، واعتقدوا أنه الإمام المعصوم، وقالوا إن بقية الصحابة كأبي بكر وعمر ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة من صحابة وتابعين وكذا، وربما جعلوه نبيا أو إلها، يعني غلوا في علي رضي الله عنه حتى زعموا أنه أفضل من الأنبياء وأفضل من الرسل، ودرجته لا يصل إليها لا نبي مقرب ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كذا. وبعضهم إيه جعله إلها، عبده من دون الله، صاروا يذبحون له وينذرون له ويستغيثون به ويصرفون له العبادة من دون الله. وبين الجافية الذين يعتقدون كفره، في المقابل الخوارج يكفرون عليا رضي الله عنه، الخوارج يكفرون عليا وعثمان رضي الله عنه، يقولون يعني يحبون أبا بكر وعمر ويكفرون عثمان وعلي، الشيعة يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان ويعظمون علي. فالخوارج كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفر عثمان رضي الله عنهما، الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهم، هذه طريقة الخوارج يكفرون عثمان وعليا رضي الله عنهم. ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان رضي الله عنهما ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. إذن أهل السنة وسط بين هؤلاء، نحب جميع الصحابة ونتولى جميع الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الخلفاء الراشدين الأربعة نتولاهم جميعا ونترضى عنهم جميعا، لكن الشيعة يتولون واحدا من الخلفاء الأربعة ويكفرون الثلاثة الآخر، والخوارج يتولون أبا بكر وعمر ويكفرون عثمان وعلي. فأهل السنة يحبون جميع الصحابة ويتولون جميع الصحابة ويترضون عنهم، ولكن في نفس الوقت من غير غلو فيهم، يعني لا نغلو في يعني حبنا لعلي رضي الله عنه، لا يجعلنا نستغيث به من دون الله ولا نقول هو خير من الأنبياء ولا. قال: وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هو المؤلف رحمه الله ضرب أمثلة لبعض أبواب الاعتقاد، يعني السنة هنا بمعنى مقابل البدعة، يعني بمعنى الاعتقاد السليم. فهم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال: فصل. وأنتم أصلحكم الله، قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله. هنا المؤلف رحمه الله يخاطب العدوية اللي هم أتباع الشيخ عدي بن مسافر رحمه الله، الذين وجه إليهم هذه الرسالة. فنلاحظ هنا أن شيخ الإسلام رحمه الله بدأ بذكر محاسنهم ومناقبهم، يعني وما فيهم من الصفات الحميدة، يعني هم عندهم أخطاء وعندهم انحرافات يعني بعض الأبواب. فشيخ الإسلام هنا يعني لم يبدأ مباشرة بمهاجمتهم على ما هم فيه من الانحراف، وإنما بدأ بالثناء عليهم والثناء على ما عندهم من الخير. فهم عندهم أبواب من الخير فيمدحهم بها ويثني عليهم بها، يقول لهم أنتم على خير وأنتم فيكم كذا وكذا من الصفات الحميدة، ولكن ينقصكم يعني أن تكم هذه الأمور، يعني ينبغي أن تصححوها حتى يعني يكتمل ما عندكم من الخير. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن يعني في والداعية إلى الله وهو يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن يسلك هذه الطريقة الحميدة، لا يبتدئ بمهاجمة من هو في منكر أو بدعة أو كذا، وإنما يبدأ أولا بالبحث عن ما فيه من صفات حميدة وخصال طيبة. وبالتأكيد يعني لا يخلو الإنسان يعني من شيء من الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة وبعض المعتقدات السليمة الصحيحة وكذا، فيبدأ ويثني على هذه الأشياء ويقول لهم أنتم ما شاء الله فيكم كذا وكذا من الخير وعندكم كذا وكذا من الصواب، ولكن ينقصكم يعني أنكم في عندكم كذا وكذا من الخطأ، عليكم أن تصححوا حتى يكون عندكم الحق الكامل والصواب التام وكذا. فهكذا سلك شيخ الإسلام، فبدأ أولا بذكر ما عنده من الخير، فقال: وأنتم أصلحكم الله، قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، يعني أكرمكم الله فجعلكم مسلمين، وعافاكم مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب، والإسلام أعظم النعم وأجلها، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلهم أول شيء، أول صفة حميدة فيكم أنكم مسلمون، هداكم الله إلى الإسلام، وهذه أعظم نعمة أن الله تعالى جعلكم مسلمين، وعافاكم بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة. يقول: وأنتم إيه تنتسبون إلى السنة، يعني هم يعدون أنفسهم من أهل السنة والجماعة ويقولون عن أنفسهم أنهم من السنة، فيقول: أنتم بانتسابكم إلى السنة قد عافاكم الله من أكثر البدع المضلة، يعني معناها إيه؟ لستم في عافية من كل البدع، ولكن عفيتم من أكثر البدع، من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة. يعني يذكر الأشياء التي وافقوا فيها أهل السنة والجماعة، قل أنتم يعني ما شاء الله عندكم يعني مما توافقون فيه أهل السنة والجماعة يا أتباع عدي بن مسافر، يقول لهم: أنتم إيه توافقون أهل السنة والجماعة في أنكم تبغضون من يكذب بأسماء الله، وتبغضون من يكذب بصفات الله، ومن يكذب بقضاء الله وقدره أنتم تبغضونهم، وأنتم تكرهون من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم في هذا توافقون أهل السنة والجماعة. وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم الله عليه، على من أنعم عليه بذلك، فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين، ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين. يقول لهم: أنتم يعني بسبب أنكم عندكم يعني أشياء كثيرة من الحق تؤمنون بها، فلذلك يكثر فيكم أهل الصلاح، ويكثر فيكم أهل الدين، ويكثر فيكم المجاهدون، يعني ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين، يعني لا يوجد هذا العدد من هذه النسبة، يعني نسبة الصالحين المجاهدين في الطائفة العدوية اللي هم أتباع عدي بن مسافر، يقول يعني نسبة الصالحين والمجاهدين فيكم أكبر من نسبة الصالحين والمجاهدين في أي طائفة من الطائف المبتدعة الأخرى كالشيعة وغيرهم، لا تجد هذا العدد يعني أو هذه النسبة من أهل الصلاح والدين والجهاد وكذا. وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين. لأن هذه الطائفة اللي هم العدوية وكذا يعني عاصروا قتال الصليبيين وعاصروا قتال التتار، فكانوا يشاركون في قتال الصليبيين وقتال التتار ويجاهدون في سبيل الله. وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات. يقول: فيكم كثير من الزهاد والعباد لهم أحوال زكية ولهم طريقة مرضية ولهم كرامات، والكرامات أنواع، فمن أنواع الكرامات اللي هي المكاشفات، أن الله تعالى يلهم الإنسان أشياء من الحق، يعني يلهمه الله إياها يعني في صدره، فينكشف له أشياء مثلا إما في المعاملة مع الناس أو في الإقدام على بعض الأمور أو الامتناع عنها. الله سبحانه وتعالى قال يعني من يتق الله، يا أيها الذين أمنوا، قال: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، فالفرقان يعني يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل والخير والشر والصواب والخطأ وكذا. فمن ضمن الكرامات اللي هو ما يتعلق يعني بالمكاشفات، ان الانسان يعني يلقى في قلبه مثلا ان هذا الانسان فيه خير أو أنه سيء فيتجنب التعامل معه، أو أن هذا الأمر خير فيقدم عليه أو شر فيتجنبه أو كذا. هذا من باب يعني الإلهام والتحديث وكذا. والتصرفات يعني الكرامات يعني منها ما يتعلق بتأثير أو في الأشياء بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بالرزق، برزق يعني يرزقه العبد. فمثلا مريم قال الله سبحانه وتعالى عنها إيه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فهذا نوع من الكرامات اللي هو الرزق. وأهل الكهف مثلا لم يكونوا أنبياء، كانوا ناسا صالحين، لم يكونوا أنبياء. هؤلاء بعد عيسى عليه السلام بمدة لم يكونوا من الأنبياء، وكانوا ناسا صالحين، وجعل الله لهم يعني من هذا الشيء الخارق للعادة، يعني أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، والشمس إيه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فكان لهم هذا التأثير يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم هناك كرامات يعني حصلت للصحابة رضي الله عنهم وللتابعين، مثل يعني الصحابي الكريم سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيه الأسد يعني في الصحراء، كان في الصحراء وخرج عليه أسد، فكلم الأسد يعني وقال يعني أنت إيه عبد لله ومخلوق من مخلوقات الله، وأنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الأسد وإيه واقترب منه وحنى رأسه وصار يمشي معه حتى وصله إلى طريقه، لم يصبه بأذى يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى وكذا. والصحابي الكريم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عبر بجيشه في الفتوحات، عبر الخليج العربي يعني الخليج العربي من جهة البحرين، عبر إلى إصطخر إلى بلاد فارس وكذا، عبر البحر بالخيل بالخيل يعني، والجيش كله الخيل مشى على الماء، مشى بخيله وجيشه على الماء. قال سيروا بسم الله، وأمر الجيش أن يعبروا على الماء، فسار الجيش على الماء حتى إن واحدا منهم سقط منه يعني بعض المتاع وكذا، فرجع وجابوا المتاع فوق الماء كذا، فرجع مشى على الماء وجاب المتاع وأعطى إياه، ووصلوا سيرهم حتى عبروا على الجهة الأخرى، ليس معهم سفن، وعبروا الخليج بقدرة الله سبحانه وتعالى. لما رآهم الفرس في الجهة الأخرى فروا هاربين مذعورين هاربين، وقالوا هؤلاء جن والجيش فروا هاربين أمامهم بقدرة. والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان أميرا، كان يعني من الأمراء الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على البحرين، كان صحابيا كريما رضي الله عنه، وكان معه أبو هريرة رضي الله عنه، كان معه في هذه الحادثة وشهد بها وكذا رضي الله عنه. فالقصد وحصل أشياء من هذا للتابعين، مثلا الخولاني رضي رحمه الله التابعي اللي هو أحرقه الأسود العنسي في النار، ألقاه في النار فكانت عليه بردا وسلاما ولم يصبه أذى، ولقيه عمر بن الخطاب وهو من التابعين، فلقيه عمر رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كانت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم وكذا. فالكرامات يعني يقسمون إلى نوع اللي هو من باب الكشف، كشف زي مثلا عمر رضي الله عنه لما كان على المنبر وانكشف له المجاهدون في بلاد فارس، ونادى عليهم قال يا سارية الجبل الجبل، وسمعوا صوته وكذا، هو على المنبر وشايف المعركة في بلاد فارس وفي المدينة، انكشف له إيه الأمر وخاطبهم وسمعوا صوته وكذا بقدرة الله. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قسم ميراثه قبل موته رضي الله عنه على أن امرأته حامل، أنها حامل في بنت، فقسم الميراث على أن البنت التي في بطن امرأته لها كذا من أعطوها كذا يعني، وحكم بأنها بنته هي لسه امرأته ما وضعت يعني. قالوا لعله رأى رؤيا يعني أو ألهمه الله يعني، فهذا يعني الرؤيا الحسنة أيضا التي يستبشر بها وكذا، يعني هي من ضمن المكاشفات يعني، يرى رؤيا أنه سيحصل له كذا وكذا من الخير وكذا ورؤيا صادقة. لكن طبعا هذا ليس من ادعاء علم الغيب، يعني الفرق ادعاء علم الغيب يكون بجزم وإنسان يجزم من هذا الشيء أو يدعي أنه يعلمه، ولكن المؤمن من باب حسن الظن بالله وحسن الرجاء وكذا، يعني أنه يتوقع هذا الشيء من غير جزم مع إيمانه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن يعني قد يغلب على ظنه بأمارات أو إلهام يلهمه الله به. ففي نوع من الكرامات اللي هو المكاشفات، وفي نوع اللي هو التأثير اللي هو التصرف أو التأثير أو كذا، اللي هو زي المشي على الماء وعدم الإحراق في النار، وده يحترق بالنار، وإنك كله تأثيرات يعني عجيبة، هذا يعتبر من التصرف. وفي الرزق، الكرامة المتعلقة بالرزق، إنه يرزق أشياء يعني زي بعض ال يعني أيضا في يمكن من أتباع التابعين، يعني يمكن كان واحد من الأئمة، كان رجل من أئمة الحديث وكذا، وكان معه درهم ذهب يشتري به يعني زي دقيق لأهله ليخبزوا أو يعجنوا أو كذا، فلقيه مسكين في الطريق فتصدق عليه بالله. نعم، هو نفسه، هو نفسه، هو أبو مسلم الخولاني، هو اللي هو كانت عليه النار بردا وسلاما، لعله هو نفسه أو غيره، لو كان يعني ذهب يشتري دقيقا يعني من السوق لامرأته اللي تخبز أو كذا، ومعه درهم، فلقيه مسكين، وكان معه زي الجراب، جراب كده كيس من القماش كده عشان يعبي فيه الدقيق، فلقيه مسكين فتصدق عليه بالدرهم، وملأ الجراب ترابا، راح معهوش نقود يشتري دقيق فملأه ترابا، وذهب ووضعه أمام امرأته ودخل فنام، عارف إنها تغضب عليه وتصيح وكذا، فوضع جراب الترابا ودخل نام، فاستيقظ وإذا بها يعني خبزت يعني خبزا حسنا، تقول لي يعني الدقيق اللي انت جبته هذا نوعية يعني فاخرة جدا وكذا، صنعت منه، فسبحان الله، هو يعني كان عبى الكيس ترابا فإذا به يصير دقيقا بقدرة الله سبحانه إلى غيره. فهو يقول يعني أن هؤلاء يخاطب يعني هؤلاء العدوية وكذا، فيقول يعني وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات، فلعل بعضهم يعني كان فيهم بعض الصالحين الذين لهم أشياء من الكرامات وكذا، يعني من جهة التصرف أو من جهة الكشف يعني. قال وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل، والمشايخ بتكون ايه بالياء وليس بالهمزة، يعني المشايخ بالياء، فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم، يعني دايما ايه هذا النسخة هنا فيه خطأ مطبعي، يعني الخطأ هذا كثيرا يتكرر، دايما يقولون ايه لا تهمزوا المشايخ من باب التورية، الهمز اللي هو هماز المشايخ لو معنى تأتي بالمعنيين، يعني لا تهمز بمعنى لا تسب أو لا تعب، وفي نفس الوقت لا تهمز يعني ما تحطش همزة على ال، ممكن تفهم كده وكده يعني. يقول لا تهمز المشايخ، فإن همز المشايخ لا يجوز، لا تهمز همز المشايخ، ممكن تفهمها يعني الهمز اللي هو العيب أو الهمز اللي هو وضع الهمزة على كده. فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد ابن يوسف القرشي الهكاري رحمه الله، وهذا الشيخ اللي هو أبو الحسن علي بن أحمد الهكاري هو من ذرية عتبة بن أبي سفيان، هو يعني أموي النسب، يعني من ذرية عتبة بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولد سنة 409 وتوفي سنة 486، ولد 409 هجرية وتوفي 486 كما عندكم في ترجمته في الحاشية، يعني عندكم الترجمة، وذكر يعني نقل عن سير أعلام النبلاء أنه كان كثير الخير والعبادة حسن الزهادة رحمه الله. وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي رحمه الله، الشيخ عدي بن مسافر الأموي رحمه الله، وتكلمنا عن ذكرنا إيه ترجمته. وعدي بن مسافر هو تلميذ علي بن أحمد الهكاري، يعني علي بن أحمد الهكاري هو شيخ الشيخ عدي بن مسافر، فلذلك يقول وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي رحمه الله، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم. قال والشيخ عدي قدس الله روحه، يعني والتقديس له معنى التطهير يعني من كل أذى وتسليمها من كل أذى وتطهيرها من كل خبث ودنس وكذا. يقول والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين للسنة، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك. وهنا يلاحظ يعني أن شيخ الإسلام يعني إيه يعني أثنى ثناء كثيرا عطرا على شيخهم وقدوتهم، يعني هؤلاء يعظمون الشيخ علي بن مسافر وهم إيه غلوا فيه، فهو يثني عليه بالحق يعني ويذكر ما فيه من الصفات الكريمة. يقول والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك، وله في الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام. الشيخ عدي بن مسافر له عقيدة مطبوعة، يعني رسالة صغيرة اسمها عقيدة الشيخ عدي بن مسافر، رسالة صغيرة يعني مطبوعة. فيقول عقيدته لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد ابن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي الدمشقي. وكما عندكم في ترجمته كان شيخ الشام في وقته وكان حنبليا وسكن بيت المقدس نعم. وكشيخ الإسلام الهكاري اللي هو أبو الحسن الهكاري اللي هو مر ذكره يعني. فيقول إن عدي بن مسافر رحمه الله اتبع إيه طريقة شيوخه اللي هم الهكاري والأنصاري، وعبد الواحد الأنصاري وعلي بن أحمد الهكاري، فهؤلاء اتبع طريقتهم الشيخ عدي بن مسافر وصار على طريقتهم ووصفهم جميعا بالصلاح والخير. قال وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة. هنا إيه تقويم لمعتقد هؤلاء، يقول هو اتبع طريقتهم وصار على يعني منهجهم في الاعتقاد. طيب ما هو تقويم شيخ الإسلام لهذا المنهج؟ لم يقل يعني مثلا بسبب أن عندهم أخطاء أو كذا، ما قال هؤلاء مبتدعة ضلال منحرفون اهجروهم، لا يعني قال هؤلاء الناس صالحون ووصفهم بشيوخ الإسلام ولهم صيت في الأمة ولهم كذا وصلاح وعبادة وكل هذا الثناء العطر، بس في نفس الوقت لهم أخطاء ولهم انحرافات ولهم كذا سيذكر. فيقول يعني هؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة. الأصول الكبيرة مسائل كبيرة في الاعتقاد وافقوا فيها أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم. يقول يعني من الأشياء التي يحمدون عليها أنهم كانوا يرغبون الناس في اتباع طريقة أهل السنة والجماعة ويحرصون على نشر مذهب أهل السنة والجماعة وينابذون من خالف أهل السنة والجماعة، فرفع الله أقدارهم وأعلى منارهم. والمنار إعلاء المنار يعني كناية عن رفعة المنزلة والمكانة، يعني يدعو الله أن يرفع مكانتهم ومنزلتهم في الأمة وكذا. وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد، يقول يعني ما ذكروه في كتبهم في العقيدة، يقول غالب ما ذكروه من المسائل هو أمور جيدة، مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة، لكن ينبههم يعني إلى أن إيه هؤلاء الأئمة يعني ليسوا معصومين من الخطأ يعني، ويوجد في كلامهم من المسائل المرجوحة يعني، بعض المسائل ذكروها في كتبهم في الاعتقاد وهي مسائل مرجوحة، واستندوا في بعضها إلى دلائل ضعيفة كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرد ما يعرفه أهل البصيرة، يعني اعتمدوا في بعضها إما على أحاديث غير ثابتة أو اعتمدوا على مقاييس يعني على قياس غير مضطرد يعني قياس غير صحيح يعني قاسوا قياسا غير سليم أو كذا في بعض الأمور. فأهل البصيرة يعرفون هذه الأخطاء ويستطيعون تمييزها. وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها. يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة يعني أو ما في معناها قالها كل إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله، قال ما هو في معنى هذه الكلمة يعني، يعني الإمام مالك رحمه الله قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذا يعني خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط، واضربوا بقولي عرض الحائط. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو إذا صح الحديث فبه أقول. ومرة يعني سأله رجل، سأل الإمام الشافعي عن مسألة فأجابه الإمام الشافعي بحديث، يعني وسأله ما حكم كذا، فقال حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. فالرجل يسأل الإمام الشافعي قال أتقول به يا أبا عبد الله، هل أنت تعمل بهذا الحديث؟ فغضب الإمام الشافعي وقال أرأيتني خارجا من كنيسة أو رأيت على وسطي زنارا، الزنار الحزام اللي بيربطون النصارى على أوسطهم، قل شايفني خارج من كنيسة ولا شايفني رابط زنار يعني لابس ثياب النصارى عشان حتى أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أبيه، تقول يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وتقول لي هل تأخذ بهذا الحديث أو ما تأخذ بهذا الحديث؟ فمعناها أنه يعني إذا صح عنده حديث لا بد أن يتبعه ويعمل به. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول يعني لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا سفيانا، وخذ من حيث أخذنا وكذا ونحوها من العبارات يعني. فكان كل واحد من الأئمة الأربعة رحمهم الله يعني ينبه على أنه عرضة للخطأ، ويحث أتباعه على أن يعني يرجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو أخطأوا في شيء وخالفوا فيه السنة فعليهم أن يتركوا قولهم ويعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لا سيما المتأخرون، كلما يعني المتأخرون مرات يطلق على من بعد القرن الثالث يعني بعد سنة 300 فهم المتأخرون، بعد سنة 300 هجرية يعني قبل سنة 300، اللي مات قبل سنة 300 هم المتقدمون من أهل العلم. ومرات المتأخرون تكون نسبية يعني كل عالم في زمنه يقول متأخرون يقصد إيه المعاصرون له وطبقة شيوخه وشيوخهم. فيقول خاصة المتأخرون بالذات المتأخرون يعني يكثر فيهم إيه من الخطأ ما لا يوجد يعني في المتقدمون، كانوا أصح علما ومن المتأخرين. فإذا كان المتقدمون يؤخذ من قولهم ويترك فمن باب أولى المتأخرون يؤخذوا من قولهم ويترك، خاصة من لم يحكم معرفة الكتاب والسنة. بعض المتأخرين يكون عنده ضعف في الإحكام اللي هو الإتقان يعني، لم يحكم يعني لم يتقن إيه معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، ويميز بين الأحاديث الصحيحة والسقيمة والمقاييس الصحيحة والسقيمة، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق. يعني يبين إيه بعض أسباب الخطأ والانحراف عن السنة في المتأخرين، يقول بسبب غلبة الأهواء وبسبب كثرة الآراء والاختلافات كثرت والفرقة ازدادت وصارت بين الناس عداوات وشقاق، ربما حملتهم على رد شيء من الحق، لأن الذي يقول به هو خصمه، وبينه وبين هذا الشخص خصومة، فيعادي شيئا من الحق لأن خصمه هو الذي يقول به ويدعو إليه أو كذا. فهذه يقول: فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعت الله بهما الإنسان في قوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال. وقد قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. يقول: السنة التي يجب على جميع المسلمين أن يتبعوها ويعملوا بها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اجتهادات عالم من العلماء أو إمام من الأئمة ليست هي السنة التي يجب على كل الأمة أن تتبعها وتعمل بها. أي عالم فيما اجتهد فيه قد يصيب وقد يخطئ، لكن السنة التي يجب اتباعها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: سواء في أمر الاعتقاد أو في أمور العبادة أو في غير ذلك من أمور الدين. وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. وذلك في دواوين الإسلام المعروفة، يعني ما هي المصادر التي نجد فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ونأخذ منها السنة الصحيحة. يقول: نرجع إلى هذه المصادر، مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن، مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك، ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره. ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض، وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله. يعني يقول: المصادر التي تؤخذ منها السنة هي هذه الكتب، وذكر إيه؟ الصحيحين والموطأ والسنن والمسانيد. لكن بالنسبة للصحيحين فكل ما فيهما صحيح، وكذلك موطأ الإمام مالك كل ما فيه من الأحاديث المتصلة فهو صحيح أيضا. وأما بقية كتب السنن والمسانيد ففيها الصحيح وفيها الضعيف. يعني وذكر أن أهل المعرفة من حفاظ الحديث وعلمائه يميزون ذلك ويستطيعون التمييز بين الصحيح والضعيف من هذه الأحاديث. قال: وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة. يقول: هناك عدد من أئمة المسلمين نظروا في كتب الحديث وجمعوا من المرويات، يعني مما يعني من بعض الأئمة المذكورين كانوا من المتقدمين يعني قبل التدوين وكذا، فالأحاديث التي تلقوها بأسانيدهم في الاعتقاد جمعوها ودونوها، وبعضهم لبعد عصور التدوين يعني أخذ من هذه المصادر وجمع منها أحاديث الاعتقاد، مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم. هؤلاء كلهم من أئمة السنة وصنفوا كتبا في الاعتقاد استدلوا فيها على المعتقد الصحيح بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة. ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم، يعني توجد أبواب في الاعتقاد داخل صحيح البخاري، وأبواب في الاعتقاد داخل سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، فيها أبواب في الاعتقاد روى هؤلاء الأئمة فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، إثبات صفة الكلام، إثبات صفات الله، إثبات الحوض والصراط والميزان وكل هذه الأمور والشفاعة وكذا، رواها هؤلاء الأئمة ورووا فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها إثبات هذه الأمور. ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد، وهذان من تلاميذ الإمام أحمد، الإمام أبو بكر الأثرم من تلاميذ أحمد، وعبد الله بن أحمد هو ابن الإمام أحمد وتلميذه، وأبي بكر الخلال هذا من تلاميذ الخلال، وأبي القاسم الطبراني، وأبي الشيخ الأصبهاني، وأبي بكر الآجري، وأبي الحسن الدارقطني، وأبي عبد الله بن منده، وأبي القاسم اللالكائي، وأبي عبد الله بن بطة، وأبي عمرو الطلمنكي، وأبي نعيم الأصبهاني. أبو عمرو الطلمنكي هذا من إيه؟ من الأندلس، يعني من طلمنكة، من الحفاظ وأئمة السنة. وأبي نعيم الأصبهاني من أصبهان، وأبي بكر البيهقي، وأبي ذر الهروي، كل هؤلاء من أئمة السنة، يعني ممن كانوا على المعتقد السليم وألفوا كتبا في الاعتقاد استدلوا فيها بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ورووا فيها أحاديث بأسانيدهم عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات مسائل الاعتقاد. قال: وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة، ومع ذلك هذه المصنفات إيه؟ لا تخلو من بعض الأحاديث الضعيفة. قال: وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان. قل: كثير من الناس رووا في صفات الله تعالى وفي جميع أبواب الاعتقاد رووا أحاديث مكذوبة موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، وضعها بعض الكذابين وافتروها ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث المكذوبة التي رويت في الاعتقاد قسمان: منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قسم من الأحاديث الموضوعة التي رويت في الاعتقاد يقول هو الحديث نفسه يتضمن كلاما باطلا، يعني هو من جهة السند في سنده كذاب وضاع وضع هذا الحديث، ومن جهة المتن نفسه مضمونه كلام باطل لا يجوز اعتقاده ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز اعتقاده أصلا ولا نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا. قسم ثاني من الأحاديث الموضوعة يقول هو يكون كلاما قاله بعض السلف أو بعض العلماء فجاء بعض الكذابين ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يجي إلى كلام مثلا قاله أحد الأئمة أو أحد التابعين أو كذا وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام عالم من العلماء وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يكون كلام لعالم، وهذا كلام العالم قد يكون حقا وقد يكون يعني قد يكون حقا يعني نجزم بأنه حق، وقد يكون مما يسوغ فيه الاجتهاد يعني مما يختلف فيه المجتهدون، ناس تقول هو حق وناس تقول هو خطأ، وقد يكون مذهبا لقائله وإن كنا مثلا وإن كان مرجوحا أو خاطئا لكن هو كلام عالم أو كذا فنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث. وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث فيستشهد في كتبه بهذه الأحاديث الموضوعة ويستدل بها على أشياء من مسائل الاعتقاد. قال: مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي. الشيخ أبو الفرج اللي هو عبد الواحد الأنصاري، احنا ذكرنا ان هو كان من شيوخ عدي بن مسافر، مش كده؟ الشيخ عدي بن مسافر قبلها بصفحتين في ترجمة عبد الواحد الشيرازي الأنصاري المقدسي اللي هو كان شيخ الشام وكان من فقهاء الحنبلة وكذا. فالشيخ اللي هو عبد الواحد الأنصاري هذا من شيوخ الشيخ عدي بن مسافر، وقلنا الشيخ عدي بن مسافر إيه سار على طريقة مشايخه اللي هم إيه الأنصاري والهكاري مش كده. فهو الشيخ اللي هو أبو الفرج عبد الواحد الأنصاري هذا له كتاب، وأيضا هذا الكتاب مطبوع ومنشور يعني، اسمه امتحان السني من البدعي. الكتاب اسمه امتحان السني من البدعي للشيخ أبو الفرج عبد الواحد محمد بن علي الأنصاري المقدسي الشيرازي. هذا الكتاب فيه 83 مسألة، يعني هذا الكتاب يقول فيه مؤلفه اللي هو الشيخ عبد الواحد الأنصاري أنه كان واحد من تلاميذه سأله طلب منه أن يضع له مسائل يمتحن بها السني من البدع، يميز فيها السني من البدع، فوضع له هذه المسائل، يقول لك سأله عن كذا وكذا، يعطيه أسئلة، فإن قال كذا يعني فأول سؤال فيها، أول سؤال في المسائل هذه يقول يقول لك سله أول نعمة أنعم الله بها على العباد، ما هي أول نعمة أنعم الله بها على العباد؟ ماشي، ويسأله ما هي أول نعمة أنعم الله بها على العباد؟ فإن قال إدراك اللذات ونيل الشهوات فهو أشعري، إذا قال إدراك اللذات ونيل الشهوات فهو أشعري، وإن قال الهداية والإسلام والسنة فهو سني. وبعدين بعدها المسألة الثانية يقول سله المسألة الثانية سله هل الله يعرف بالعقل أم بالشرع؟ فإن قال بالعقل فهو معتزلي، وإن قال بالشرع فهو سني، فهو سني. وبعدين ذكر 83 مسألة كده. المشكلة أن من ضمن هذه المسائل، وهذه هتكلم عليها، وأن دي طبعا كان من ضمن المشاكل عند الطائفة العدوية وأتباع عدي بن مسافر، هو الغلو في يزيد بن معاوية. ويزيد بن معاوية هو جد جد عدي بن مسافر، وجد شيخ يعني شيخ الهكاري برضو كان أموي، وعدي بن مسافر كان أموي وكذا، فهم غلوا في جده يزيد. وكذلك أيضا بسبب كرههم للشيعة، فالشيعة يعني يسبون يزيد ويلعنونه وكذا، فهم عظموا يزيد وجعلوه يعني من أئمة يعني. طبعا شيخ الإسلام في آخر الكلام سيذكر أن يزيد بن معاوية طبعا أبو الصحابي كريم رضي الله عنه، ولكن الولد اللي هو يزيد نفسه فهو يعني ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات، وسيذكر يعني له يعني أشياء من الباطل والمنكر وكذا، يعني نسبت إليه، بعضها يثبت عنه وبعضها لا يثبت وبعضها كذا، وله أيضا أعمال صالحة وأعمال حسنة وكذا، فهو يعني ملك من ملوك المسلمين، يعني لا نحبه ولا نسبه يعني، أو أكثر أهل السنة على التوسط يعني في شأنه، وأنه يعني أمره إلى الله، ونترحم عليه كما نترحم على أي مسلم، يعني له معاصي وله طاعات وله كذا، وحسابه على الله، ونرجو أن يغفر الله له وكذا، يعني التوسط في أمره يعني. لكن هو جعلها يعني محنة، يقول لك هو برضو ذكر الشيخ الأنصاري يقول لك سله عن يزيد ابن معاوية، فإن ترحم عليه فهو سني، إن ترحم عليه فهو سني، وإن قال إنه فاسق، إن قال عن يزيد ابن معاوية إنه فاسق فهو كافر بالله تعالى، لفسق ليقول يزيد فاسق فهو كافر بالله تعالى وكذا، فكفر من قال إن يزيد فاسق. يعني المسألة يعني الموقف من يزيد لا علاقة لها بإيمان ولا كفر، يعني هو ليس صحابيا، هو ليس صحابيا، هو رجل من يعني من التابعين، والموقف من يزيد لا علاقة له بالإيمان ولا بكفر ولا بكذا، فهو جعل الموقف من يزيد يعني بناء عليه يكفر من فسق يزيد وأشياء زي كده. فيقول هذه المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج اللي هو عبد الواحد الأنصاري، وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، صاروا يمتحنون بها المسائل هذه، عظمتها الطائفة العدوية، وجعلوا يسألون كل واحد هذه الأسئلة، وإذا أخطأ في واحد من 83 سؤالا هذا يصير مبتدعا ضلا. وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين، وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه. المشكلة ان ايه، يقول ان الشيخ وضع المسائل، يعني اصل الكتاب من وضع الشيخ، بعض العلماء يقول انه زيد فيه، يعني ان هو ربما يكون الكتاب ليس كله من وضعه، ربما زيدت فيه بعض مسائل ليست في اصل الكتاب او كذا. وبعدين المشكلة اللي هي وضع احاديث، يعني لما جمع عند مثلا يزيد فأحد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد بن معاوية كذا وكذا، وقال رسول الله من قال في يزيد، فوضعوا احاديث مكذوبة مثلا في فضل يزيد وتكفير من فسق يزيد فيقول بعض الكذابين جم على هذه المسائل ووضعوا احاديث مكذوبة نسبوها الى النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات هذه المسائل، وجعلها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان هي يعني مسائل هي من اجتهاد الشيخ عبد الواحد الانصاري، منها صواب ومنها خطا زي ما ذكر هو، يعني يقول اصول السنه الكبار هو يعني فيها على الصواب وكذا، ولكن يعني اخطا في اشياء. قال وهذا يعلمه من له ادنى معرفه انه مكذوب مفترى، يعني الاحاديث المرويه في هذا الكتاب هذه وضعها بعض الكذابين وليست يعني من كلام الشيخ عبد الواحد ولا. وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع. قل غالب هذه المسائل، معظم المسائل موافقة للسنة، يعني معظمها مسائل، بس فيها أشياء غريبة، يعني زي اللي هي موضوع فيها أشياء إذا خالفها الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم الله بها أو أنعم بها على عبده. ده اللي هو أول سؤال في الكتاب، هو قال لك ايه اذا قال نيل اللذات ادراك اللذات ونيل الشهوات فهو اشعري، واذا قال الهداية والاسلام فهو ايه سنة. فقال فان هذه المسألة فيها نزاع بين اهل السنة. قل مسألة ما هي اول نعمة، قل اهل السنة لهم فيها اجتهادات، يعني مسألة ليست من مسائل التبديل، والنزاع فيها لفظي، لان مبناها على ان اللذة التي يعقبها الم هل تسمى نعمة أم لا؟ اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا؟ وفيها أيضا أشياء مرجوحة، يعني زي مثلا الإنعام مثلا على آدم عليه السلام بالجنة والتمتع بما فيها من الطيبات، لكن يعقبها مثلا النزول إلى الدنيا والإهباط إلى الأرض وكذا. وكذلك مثلا بالنسبة للكفار، الكفار مثلا الله تعالى ينعم عليهم بالطيبات وكذا، لكن عاقبتهم النار وعاقبتهم كذا. فمسألة تسمية هذه نعمة أو عدم تسميتها نعمة، أو وبناء عليها تحديد ما هي أول نعمة أنعم الله بها على العباد وكذا إلى آخره. فيقول هذه المسألة يعني هي مسائل إيه فيها نزاع بين أهل السنة، والنزاع فيها لفظي، يعني ليس نزاعا حقيقيا يعني وكذا. وفيها أيضا أشياء إيه مرجوحة يعني في هذا الكتاب. فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني الدرس القادم بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.